موقع نور الدعوة يقدم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لان لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه، أن يكون للقرآن أثر في قلبه، أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمم. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، مع الجزء العاشر من كلام رب العالمين تبارك وتعالى، والآيات التي سنختارها صدر سورة براءة، وهي السورة الوحيدة في القرآن التي ليس فيها سطر بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء رحمهم الله في السبب الذي من أجله لم يكتب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سطر بسم الله الرحمن الرحيم قبل السورة، أقوال ضعيفة وأقوال قوية. فنقف مراعاة للوقف عند قولين قويين في المسألة. القول الأول منسوب إلى علي بن أبي طالب، وهو قول سفيان بن عيينة، من أن بسم الله الرحمن الرحيم كلمة أمان ورحمة، وصدر سورة براءة نزلت بالسيف، ولا يجتمع السيف مع الأمان والرحمة. هذا قول من؟ قول ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد القولين القويين في المسألة. القول الآخر، واختاره أكثر المحققين ومنهم شيخنا الشنقيطي رحمه الله، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود والترمذي وأحمد والحاكم وابن حبان بسند صحيح، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعثمان: ما حملكم على أن لا تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة، وفرقتم بينها وبين الأنفال، والأنفال من المثاني وبراءة من الطوال من المئي. فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه آية من القرآن قال لمن يكتب عنده: اجعل هذا في مكان كذا وهذا في مكان كذا. وكانت سورة الأنفال من أوائل ما نزل، وسورة براءة من آخر ما نزل. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن نعرف منه هل هما سورة واحدة أو لا، فرأيت الشبه بينهما أي في الموضوع، فجعلتهما مقترنين. هذا كلام من؟ كلام عثمان: ولم أكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، غلب على ظني أنهما مقترنان فلم أكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأثر اجتمعت فيه شخصيتان: شخصية عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي ينسب إليه المصحف الإمام، وهو من أكثر الصحابة قراءة للقرآن، وقد عرف عنه أنه يقوم به، ولذلك لما طعن والقرآن بين يديه. موضع الشاهد منه أن علاقة عثمان بالقرآن قوية جدا. كذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو الحبر المعروف الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وأن يعلمه الله التأويل. هذا الذي جعل كثيرا من المحققين يقولون إن هذا أقوى نص في مسألة لما تركت سطر بسم الله الرحمن الرحيم من سورة براءة. أما تفسير الآية فقول الله جل وعلا: براءة من الله ورسوله، أي المعنى هذه براءة، والبراءة التخلص والتباعد سببا من أي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بصدري براءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه، ينادي بها في الناس، وهذه المناداة كانت بناء على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين المشركين بعضهم بينه وبينهم عهد أقل من 4 أشهر، وبعضهم بينه وبينه عهد أكثر من 4 أشهر، وبعضهم ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. وأمر أبو بكر أن ينادي في الناس، وأبو بكر رضي الله عنه حج بالناس حجة سنة 9، والرسول حج حجة الوداع سنة 10. في هذه السنة أمر أن ينادى بالناس بأربعة أشياء: بأن لا يطوف بالبيت عريان، وهذا يدل على أنه كانوا يطوفون بعضهم بالبيت عراه، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، هذا الثاني. والثالث أنه لا يحج المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، أي لا يجوز لمشرك أن يقرب الحرم. والرابع أن من كان له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. هذه الأربع التي كان ينادى بها في الناس في يوم الحج. قال الله جل وعلا: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قلنا هذه البراءة أعلنت وأعلنها علي لأنه ألصق بالنبي نسبا، وينبغي للعاقل أن يفقه. ثمة أشياء تتعلق بالقرابة، وثمة أشياء تتعلق بالفضل العام، ولا بد أن يفرق ما بين ما يتعلق بالقرابة وبين ما يتعلق بالفضل العام. فمما يتعلق بالقرابة مسألة تجهيز الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يتولى أبو بكر ولا عمر ولا عثمان شيئا من تجهيزه، وإنما تولى أهل بيته وعصبته ذلك، تولاه علي والعباس وقثم والفضل وأسامة وشقران الذين هم عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواليه، فهم الذين غسلوه وكفنوه ودفنوه، أما الصلاة فهي عامة. لكن الفضل العام هذا لا علاقة له بالقرابة. فلما كان في نسق حياة العرب أن الإنسان إذا أراد أن يغير في العهد أو يبدل فيه لا يقوم به إلا قريبه ولصيقه، بعث عليا به. ولما كان الحج أمرا عاما يتعلق بمصالح المسلمين كلهم جعل أبا بكر أميرا على الحج. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أي لكم أن تسيحوا في الأرض شرقا أو غربا شمالا أو جنوبا 4 أشهر لا يتعرض لكم مسلم. بعد 4 أشهر حق للمسلم أن يتعرض لكم كما سيأتي. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، والعدد 4، الشهر مذكر فلذلك أنث العدد، والعرب في كلامها تجعل العدد يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، من 3 إلى 9، ويفرقون ما بين جمع القلة وجمع الكثرة. فإذا كان العدد فوق 9 فهو جمع كثرة، وإذا كان أقل من 9 فما دون فيجعلونه جمع قلة. فكلمة شهر تجمع جمع كثرة على شهور، وجمع قلة على أشهر، كما تجمع نجم جمع كثرة على نجوم، وجمع قلة على أنجم. فلما ذكر الله الأربعة هنا قال: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، ولو كتبنا لكم وأبحنا لكم أن تتنقلوا في البلاد دون أن ينالكم من أذى المسلمين شيء بناء على عهد أعطيناكموه فلا يعني ذلك أن الله عاجز عنكم، واعلموا أنكم غير معجز الله، قربتم أو بعدتم في 4 أشهر أو في خلافها، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ولا ريب أن الله جل وعلا كتب الخزي على من كفر به، وأصلا صدر الآية يكفي، فأي خير في أحد تبرأ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه، لا يمكن أن يكون فيه من الخيرية شيء. ثم قال ربنا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهذا سندرسه إن شاء الله في الوقفة الثانية. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. هذه الوقفة الثانية من الجزء العاشر. قال ربنا: جل ذكره وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. الأذان في اللغة الإعلام، فإذا اجتمع الإعلام مقرونا بالتهديد فهو إنذار. الأذان في اللغة هو الإعلام، فإذا كان مقرونا بتهديد ووعيد فهو إنذار. وأذان من الله ورسوله، كما أن الأذان الأذن يطلق على الجارحة المعروفة، وقد جاءت في ذكرها في القرآن في سورة التوبة. وقد جمع شوقي رحمه الله ذكر الأذن الجارحة والأذان بمعنى الإعلام في بيت واحد. لما داهم الفرنسيون دمشق بكى شوقي بقوله: قم نادي جلق وابكي رسم من بانوا، مضت على الرسم أطلال وأزمان، مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان، فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى ولا الآذان آذان. فهو يقول إن المسجد حف بالنصارى واحتلوه، فلا الذي ينادي باق إذا تعالى ولا الآذان آذان، أي ولا الذي يسمع هو عربي، ماذا هو عربي مسلم، إنما هو جيش الفرنسيين في دمشق. وقوله قم نادي جلق، جلق اسم من أسماء دمشق. وكفائدة لغوية: الجيم والقاف قلما تجتمع في اللغة، قلما تجتمع في كلمة في اللغة إلا في ثلاث أو أربع. يقال جلق بمعنى دمشق، ويقال المنجنيق الآلة المعروفة، ويقال جوالق يعني أوعية كبيرة. هذه الثلاث قد يزاد عليها كلمة أو كلمتين، لكن لا توجد كلمة في العربية يكثر فيها الجيم والقاف إلا هذه، كما أن الراء واللام قلما تجتمع في لغة العرب إلا في ثلاث أو أربع كلمات. هذه كفوائد لغوية. قال الله جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. اختلف العلماء ما المراد بيوم الحج الأكبر. قال عطاء رحمه الله: إنه يوم عرفة. وجمهور العلماء، ويدل عليه ما في الصحيح، على أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لكن اختلفوا لما سمي يوم النحر بيوم الحج الأكبر. والأظهر والعلم عند الله أن فيه، أي يوم الحج الأكبر، من أعمال الحج ما لا يكون في غيره. ففيه طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير ونحر الهدي، وهذه أربع أعمال جليلة لا تجتمع إلا في يوم الحج الأكبر. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أن الحرف الناسخ المعروف ولفظ الجلالة اسمها منصوب، وبريء خبرها. أن الله بريء من المشركين، من حرف جر، والمشركين اسم مجرور. أما ورسوله فالواو إما أن تكون استئنافية فيصبح المعنى ورسوله كذلك بريء من المشركين، وإما أن تكون عاطفة، لكنها عاطفة للفظ رسول على لفظ الجلالة على محله لا على لفظه، أي قبل دخول أن عليه، قبل دخول أن عليه. وهذا معروف في كلام العرب. قال امرؤ القيس: إني وقيار بها لغريب. الذي يعنينا هنا أنه لا يمكن أن يقال أن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسر، لفظ يصبح لفظ كفر، لأن الله لا يتبرأ من رسوله صلى الله عليه وسلم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ثم دعاهم الله جل وعلا إلى التوبة، وأخبر أنهم إن تولوا فإن توليهم ليس بمعجز لله، ودعا نبيه أن يبشرهم بالعذاب الأليم. قالوا: بشر الذين كفروا بعذاب أليم. والعذاب هنا يراد به عذابين: عذاب في الدنيا بالقتل والأسر والتشريد، وعذاب في الآخرة هو عذاب النار. والذي حملنا إلى حمل المعنى على هذا أن القرآن لم يقيده، لكن إن قيده القرآن يجب أن تبقى على قيد القرآن. مثاله: الله يقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فلو جاء أحد وقال: الأجر الحسن هنا في الدنيا وفي الآخرة، مثلها مثل آية براءة، نقول غير صواب. لما غير صواب؟ لأن الله قال أن لهم أجرا حسنا، قال بعدها ماكثين فيه أبدا، ولا يوجد خلود في الدنيا، إنما الخلود في الآخرة. فقول الله جل وعلا ماكثين فيه أبدا قيد واضح على أن المقصود هو نعيم الآخرة وجزاء الآخرة. لكن هنا قال وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ولم يحدد، فحملناه على الضربين، على عذاب الدنيا وعلى عذاب الآخرة. ثم قال إلا الذين عاهدتم من المشركين، أي أن ما قلناه من أن الأربعة الأشهر هي الميقات المحدد، قال إلا الذين عاهدتم من المشركين، ثم ذكر أنه لا يجوز لنا أن نخل بالشرط معهم إلا في حالتين، إما أن ينقضوا هم العهد ينقصوه، وإما أن يظاهروا أحدا علينا، فإن صنعوا هذين أو أحدهما فليس لنا لهم عندنا عهد. ثم قال الله جل وعلا يختم هذه الآية قال إن الله يحب المتقين. ختمت هذه الآية بأن الله يحب المتقين حتى يحث المؤمنين على تقوى الله في العهود التي مع غير المؤمنين، إذا وقع بيننا وبينهم عهدة فذكرهم الله جل وعلا بالتقوى، لأن العدل والوفاء بالعهد قيم مطلقة لا تدخلها النسبية. العدل والوفاء بالعهد وأضرابها هذه قيم مطلقة لا تدخلها النسبية، ليس لها علاقة بالطرف الآخر. بالعدل قامت السماوات والأرض. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلأجل هذا قال الله جل وعلا هنا إن الله يحب المتقين. هذا صدر سورة براءة الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه مع أبي بكر ومع علي، إنما تولى علي ما يتعلق بالعهد والمواثيق، وتولى أبو بكر وأبو هريرة من معهما ممن بعثهم أبو بكر قضية بعث هذا في الناس حتى يكون الناس في جزيرة العرب على بينة، والمؤمن يكون على بينة في أمره مع غيره. الله جل وعلا يقول فإن قل أنذرتكم على سواء، أي على أمر بين، وهذا هو حال المؤمن مع غيره، يكون ظاهرا جليا في تعامله. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل ذكر آية السيف، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وهذه هي لها الوقفة الثالثة وما يتعلق بها وبأضرابها من الآيات. أما ما سلف بيانه في الوقفة الأولى والثانية فكنا نتكلم عن صدر هذه الصورة المباركة، صورة براءة، وتسمى أحيانا بسورة الفاضحة لكثرة ما ذكرت من أحوال المنافقين، حتى قال بعض الصحابة خفنا ألا تترك أحدا، وهي من آخر ما نزل في القرآن، وهي آخر ما نزل في القرآن، ونزل أكثرها بعد العودة من جيش العسرة. وجيش العسرة كان في عام 9 من الهجرة، كان إلى تبوك. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم كشف الله له أحوال أهل الإشراك. وفي السورة نفسها خبر بعض المنافقين، لكن قلنا إن الوقت لا يسمح بالحديث عن الجزء كله، لكن مما ذكره الله جل وعلا مسجد الضرار. ومسجد الضرار بناه من بناه إرصادا لحرب الله ورسوله، فجاءوا للنبي ليلبس القداسة على المسجد، وقالوا إن صنعنا مسجدا لليلة المطيرة والرجل البعيد فصلي فيه. فاعتذر صلى الله عليه وسلم أنه على جناح سفر قبل الذهاب إلى تبوك. فلما عاد نزل عليه جبريل وأخبره بأمر المسجد، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فلما قال له ربه لا تقم فيه أبدا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، منهم وحشي ومنهم غيره، أن يحرقوا المسجد. فذهبوا إلى المسجد وحرقوه. قال ربنا لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وعلى الأرجح أنه مسجد قباء، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه المسجد النبوي، لكن يمكن توجيه الآية توجيها آخر. المقصود أن هذا كله وقع بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، ووقع كله مذكور في سورة التوبة التي قال عنها عثمان رضي الله عنه إنها من آخر ما نزل. في اللقاء الثالث إن شاء الله سنتدارس آية السيف. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. هذه الوقفة الثالثة من الجزء العاشر، وكنا قد تحدثنا أننا سنتحدث فيها عن آية السيف. قال الله جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. نتكلم عن الآية من عدة أوجه. أولها قول الله جل وعلا: فإذا انسلخ. الفعل سلخ أصله أصل وضعه نزع جلد الحيوان. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، اختلف العلماء في ما المقصود بالأشهر الحرم. ذهب الزهري رحمه الله على مكانته على أن المقصود بها الأشهر الحرم المعروفة، وبعضهم قال، وهذا قول الزهري، أنها بدأت من شوال وتنتهي في العاشر، تنتهي في محرم، شوال وذو القعدة وذو الحجة وذو ومحرم. وهذا القول بعيد، لأننا إذا قلنا بهذا فمعنى أن الناس كلفوا بما لم يبلغهم، لأن النداء لم يتم إلا في عشر ذي الحجة. وجمهور العلماء على أن المقصود بالأشهر الحرم هنا هي شهور الإمهال. ما شهور الإمهال؟ التي قال الله فيها: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر هي المقصودة بقول الله جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. ليست الأشهر الحرم الأشهر المعروفة الثلاثة سرد، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم واحد فرد وهو رجب، إنما المقصود بها هنا الأشهر الحرم العائدة على الأربعة أشهر التي فيها العهد. قال ربنا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي انتهت الأشهر التي أمهن الناس فيها عند عشر ربيع الثاني، قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذا إطلاق مقيد، مقيد مكانا ومقيد أناسا. مقيد بماذا؟ مكانا وأناسا. مقيد مكانا بالمسجد الحرام، فقول الله جل وعلا: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قيدته آية: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. فقيدت المكان، أي مكان إلا المسجد الحرام. وقوله جل وعلا: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم كأشخاص، قيدته السنة: لا يقتل امرأة ولا صبي ولا راهب. لا يقتل امرأة ولا صبي ولا راهب. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ثم بين جل وعلا التوبة لهم، وأخبر ماذا سيكون إن أعرضوا، وقال في خاتمة السورة: فإن تابوا، في خاتمة الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وبهذه الآية احتج أبو بكر رضي الله تعالى عنه في قتال المرتدين. لكن هذه الآية هل هي منسوخة أو غير منسوخة؟ صعب أن يقال إنها منسوخة وهي آخر ما نزل. لكن بعض محققي العلماء يقول إن مثل هذه الآية وأضرابها إنما يحمل على وضع المسلمين، فقول الله جل وعلا في القرآن المكي: فاصفح عنهم وقل سلام، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هذا كله محمول على حال المسلمين. فولي الأمر الذي بيده الشأن أوكله الله جل وعلا إليه ينظر ما حال أهل الإسلام، فإن كان حالهم حال قدرة فيحكم آيات السيف، وإن كان حالهم غير حال قدرة فيحكم آيات الصلح، وإن كان حالهم أضعف قد يأتي فيحكم ما كان عليه عهد المسلمين في مكة. وهذا أكمل وأوفق وأولى بفقه الدين ونصوص الشرع، يصبح العمل بالقرآن كله خير من نسخ آية وعمل بأخرى. قولنا هذه آية السيف دليل على أن هناك آيات من القرآن سميت لوحدها، ومن أشهرها آية الكرسي وهي أعظم آية، كما أن الفاتحة أعظم سورة، وآية المباهلة وهذه في سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وكذلك آية الدين وهي قبلها، وهي في سورة البقرة، وهي أطول آية في القرآن. إذن مر معنا الآن السيف والدين والمباهلة والكرسي. منهن كذلك ما يعرف بآية المجادلة، وهي أول أو صدر سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذه الخمس هي أكثر الآيات نعتا في القرآن. أما آية المباهلة ففيها فضل لفاطمة والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهم أصحاب الكساء. وأما آية الدين فقد قال بعض العلماء، وهذا من الفقه، إنها أرجى آية في كلام الله. والذي جعلهم يقولون إن آية الدين هي أرجى آية في القرآن، قالوا إذا كانت هذه الآية الطويلة في القرآن التي لا يبلغ طولها آية أنزلها الله في حفظ مال المسلم، فكيف إذن بحفظ الله للمسلم يوم يحتاج إلى أن يحفظه ربه إذا قام الأشهاد وحشر العباد وبلغت القلوب الحناجر؟ قالوا هذا من أعظم الدلائل على رحمة الله جل وعلا بخلقه. وآية الكرسي هي أفضل آية في أعظم آية في القرآن، ومن قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنحه من دخول الجنة إلا أن يموت. وآية المجادلة لم يرد فيها فضل، لكن الله قال فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وهذه امرأة قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لها زوجها، وهو طاء كبير في السن حاد في الطبع رضي الله عنه، أوس بن الصامت، أنت علي كظهر أمي. فذهبت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن الكلام في الدين جليل لم يجب، لأن القرآن ما نزل عليه بالفصل في المسألة، إنما قال لا أراك إلا قد حرمت عليه، أجراها مجرى الطلاق. فما زالت هذه المرأة تلاطف النبي وتقول يا رسول الله إن لي منه صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه كبير طاعن. وعائشة في كسر البيت تقول أسمع شيئا ويغيب عني أشياء، يعني من الكلم. فأنزل الله جل وعلا قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فلما كانت صادقة في أنها تشتكي إلى الله خلد الله شأنها وإن لم يذكر اسمها، وأجاب عنها نبيه صلى الله عليه وسلم، أي وأجابها نيابة عن رسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الله لم يكن لأحد أن يجيبها، وقال قد سمع الله، والله جل وعلا وسع سمعه الأصوات، لا تختلف عليه اللغات جل جلاله. وأنت لو رأيت الناس في يوم عرفة لا تكاد تجد بقعة من الأرض إلا وفيها أخلاط، كل هؤلاء حوائجهم تختلف، ما يرهبونه يختلف وما يرغبونه يختلف، وألسنتهم تختلف، لكن ربهم واحد لا رب غيره، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فيدعونه ويلجؤون إليه. وأسعد الناس بالدعاء من علم أن الله قادر على أن يجيبه، وأسعد الناس بالدعاء من وقع في قلبه الانكسار من عظمة ربه، وأسعد الناس في الدعاء من كان يفرح أنه يدعو الله، من الناس من يدعو دعاء تخلص، ومن الناس من يدعو دعاء تعبد، يفرح أن الله جل وعلا أكرمه بأنه يناجيه. ووالله كونك تدعو ربك هذا توفيق عظيم، لكن ينبغي أن يخلط هذا ويقرن بانكسار في القلب وثناء على الرب. يقول صلى الله عليه وسلم إنه لا أحد أحب إليه المدحو من الله، فلذلك مدح نفسه. فيبدأ المؤمن دعاءه بالثناء على ربه تبارك وتعالى، ويجله جل وعلا ويعظمه ويثني عليه بما هو أهله، ثم بعد ذلك يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه أو ما هو محتاج فقير إليه. والمقصود أن الله قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وهذه قضية أخرى في قضية أن الإنسان يراقب الله في كل آن وحيد، في كل آن وحين. فحتى والإنسان يتلفظ بقول أو يتهم أحدا أو يقع منه قول في عرض أحد فقد لا يسمعه من تكلم فيه، والذين يسمعونه مأمونون أن يصلوا بالكلام إليه، لكن ينبغي أن نؤدب أنفسنا على أن يكون خوفنا ووجلنا من ربنا تبارك وتعالى لا من كلام الناس. ومثل هذه الآيات وغيرها يرقق القلب في أنه يتبين لك عظمة ربك، فالله مستو على عرشه بائن عن خلقه ومع ذلك لا يعزب عنه مثقال ذرة من خلقه. ولما أراد لقمان يبين لابنه كيف ينصحه كيف يحسن مقصده ويعلمه الخوف من الله، قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، وحبة الخردل لا يرجح بها ميزان لأنها لا أثر لها، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذا يجعل الإبن يعرف حقا مراقبة الله، فإذا كانت حبة من خردل لا ترجح ميزانا أينما كانت السماوات أو في الأرض أو في صخرة فإن الله يأتي بها، ولا يأتي بها إلا وقد علم مكانها، لأن هذا من لوازم الإتيان بها، يأتي بها الله. ولهذا قال له يا بني، قال بعدها إن الله لطيف خبير. مثل هذا هو المقصود الأعظم من نزول القرآن. أما ونحن نفسر فنقول قال البلاغيون، قال النحويون، قال المؤرخون، نستشهد بشوقي، نذكر أبياتا للمتنبي، هذه لطائف على هامش القرآن، لكن التفسير الحق هو أن يقع تدبر الحق، أن يقع للقرآن أثر في قلبك، أن يكون للقرآن أثر في قلبك، أن تخرج بعد أن تسمع قراءته أو تدبره أو تفسيره وقد تغير حالك. لا تقول ما أجل علم الشيخ، ما أفقى هذا، ما أعلم هذا، هذا غير مقصود، ولا ينبغي أن تنصرف همتك إليه، لكن الذي ينبغي أن تنصرف إليه الهمة إلى تعظيم وإجلال من أنزل هذا القرآن. ربك يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب في ظلمات البحر ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول عن أعمالنا وغدونا ورواحنا وألفاظنا وما يكون منا، وهذه تذكرها وأنت ذاهب إلى المسجد، قال إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولو أن الإنسان وهو ينقل الخطوات ينقل خطواته إلى المسجد يحتسب هذه الخطوات إلى عند الله ويتلو، ليس هذا تعبدا أو قول يعني ذكرا لم يرد هذا، لكن الإنسان يستحضر القرآن، إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فلئن كنت تذهب إلى المسجد فيكتب لك أجر خطوات إلى المسجد فغيرك أضله الله، يخطو إلى حانه، يخطو إلى بار، يجمع نصف عمره مالا ينفقه في شهوة محرمة، وقد يوجد من لا مال له وهو يبحث كيف يقرض كيف يعطي خوفا من الله ومن قوله إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والعلم لا يكاد يجهله أحد، لكن العبرة بالعمل، ولا عمل إلا بتوفيق من الله، ولا توفيق إلا بالانكسار بين يديه. رزقني الله وإياكم تقواه، والحمد لله رب العالمين. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار.